بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم بداية الشريط الثاني. ما يستطيع أن يدعو لك فلا يشفع لك، كله مرتهن بأعماله. أحسن الله إليك يا شيخ. الدعاء الشفاعة في حياته، ولهذا لما استشفع عمر الصحابة ما استصحب النبي ليشفع له، استصحب عبد الله بن يزيد الأسود بالدعاء، لو كان هذا نافع شرعي استصحب النبي صلى الله عليه وسلم ادعونا يا رسول الله في الشيخ. سيدي عبد القادر جاء في أي سنة يا شيخ الذي يذكر الشيخ الإسلام؟ أظن في القرن الثالث، أظنها غنينا في القرن الثالث. يعني ما ذكر شيء عنه؟ من هذا العلماء، من العلماء له أخطاء وله غلط مثل غيره. الله يسلمك. أظن بعد الصلاة يكون حضور أكثر ويجيب كلمة يعني بعد الصلاة. بعد الصلاة يكون الناس أكثر من الأهل، من قليل الناس. إذا تكلم ثلاث دقائق بعد الصلاة من بعد المغرب اليوم. هذا اقتراح الشيخ. لأن بعد الصلاة تكون عن عامة الناس بالحضر. العشاء أو في العصر أو في أي وقت، فلهم نعم الله أن يحضرها ويستمع ويستفيد ويسأل، لأن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة أولو العلم. فهم العلم هم الذين عرفوا الله وعرفوا الحق وعرفوا دينه، والعلم لا يحصل إلا بالتعليم. ويقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ما تكون إلا بالعلم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا ينتمس اليه سهل الله له بطريق الجنه. وقال عليه الصلاه والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتوقف في الدين هو طريق العباده، هو طريق العلم، هو طريق السعاده، هو طريق معرفه ما يحبه الله وما يكرهه الله، وما اوجبه الله وما نهى الله عنه. فكل مكلف من جن وانس يلزمه التعلم والتفقه في كل ما لا يسعه جهله، حتى يعرف ما خلق له من طاعة الله وما نهي عنه من معاصي الله، وحتى يعبد الله على بصيرة. هذا واجب على جميع المخلوقين، من الجن والإنس، من الرجال والنساء، على جميع الجن والإنس والرجال والنساء أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا، وذلك من طريق القرآن، تدبر القرآن والإكثار من تلاوته والسؤال عما أشهد، ومن طريق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، من طريق ما يقع من الخطب في الجمعة والدروس في المساجد والمواعظ والمحاضرات. هذه الطرق التي يعلم بها الدين ويعرف بها ما شرع الله وما امر الله به. فالواجب على المكلفين ان يجتهدوا في هذه الاشياء حتى يعلموا ما اوجب الله عليه وما حرم الله عليه. واعظم ذلك وايسره واسهله العنايه بالقران. يستطيع يقرا القران في بيته، يتدبر، يتعقل، يسمع الى آيات القران، فيها قراء موجود، فيها مواعظ. إذا أتى القرآن فيها خير عظيم، مواعظ ومحاضرات وقراءة القرآن وتفسير والنور على الدرب في الساعة التاسعة والنصف من كل ليلة، خير عظيم. يجب على أهل العلم، يجب على العامة أن يتعلموا، الرجال والنساء، الجن والإنس، الجن خلقوا لهذا والإنس خلقوا لهذا. فعلى الجن والإنس جميعا أن يتعلموا وأن يتفقهوا في الدين وأن لا يتساهلوا في هذا الأمر، سواء كانوا رجالا او نساء، سواء كانوا معذورين او غير معذورين من جهه الامراض وغيره. الذي معذور من يحضر الدروس المساجد يسمع الى اعداء القران، يسمع بالتلهون، يكتب الى العالم يقول: اشكل علي كذا واشكل علي كذا، وقد يسال الله الان الهاتف التلهون من اثم الله، يسال عن طريق الهاتف، يسال من طريق المكاتبه، يوصي ثقه يقول: راح اسال فلان عن ما اشكل علي من كذا وكذا، وبعد كذا توصي او التلهون تسال او تكتب. الطرق الحمد لله ميسره، لكن مصيبه الاعراض والغفله وعدم المبالاه هذه مصيبه. نسال الله العافيه. نعم. بالنسبه للدعوه للقبوريين وكذا، مثل في ناس يخافونهم يقول: نحن ندعوهم الله عز وجل، يعني يطوفون معهم بالقبور، هل هذه الطريقة صلى عليك صحيحة منهجهم هل هو هذا صحيح صلى عليك؟ يعني يعلمهم مثل ما كان يجلس مع المشركين يعلمهم إذا جلس التعليم يستحي المصدقة إذا جلس معهم أو وقع معهم أو خاطبهم أو حاضر فيهم يدعوهم إلى هذا الواجب عليهم. قال لك أكون معهم لا مش يطلب معهم ليش يطلب معهم يعلمهم من عمل ولا تطلب لا تطلبهم يا قفل يا قفل ويجدهم يقول ترى هذا منكر وهذا شرك أكبر إذا رفض قبل الله أصحاب القبر هذا الشرك أكبر وهذه عادة المشركين يقول يتقربوا إلى أصحاب القبر هذا المعروف عنهم. نقول أن منهجهم ترغيب طواف معهم دعوة للشرك طواف معهم دعوة للشرك اللي شوفه تطلب هذا اللي يطلب ما بلغ عني يطلبهم معهم على القبر لكن ما فعل هذا هو الجرال المنزل قبل ما أو بيئة جاهلة يعلم الشرك أكبر حتى يتوب قال هذا فيه الأكبر آية التوبة إلى الله مثلما كان المشركون يطوفون بالقبور ويصبوا عند الكعبة 360 صنم وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم فالذي أجاب هداه الله الحمد لله ولما أجاب مشرك أغلبهم جهال أغلبهم جهال خرجوا إلى بدر جهال وإلى أحد جهال تابعوا رؤساء أهل قال الله جل وعلا أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم لك الآن بل هم أضل سبيلا ومع هذا حكم على المكروه ذكر الشيخ مجيد مع التقليد مع من عرف حجة ولم يعرف من عالم منه هل هذا المخدرات والخمور مثلا يقول معهم في أماكن ومحصل إليك المقصود إذا كان وقف للدعوة مو بإجازة أصدقاء وأحباب يأكل معهم يشرب معهم كان راضي لا يقف عنهم يدخل كان هذا لا يجوز وهذا محرم يوعدهم أحد معين ينصحهم يوعدهم مثل ما كان رياء المسلمين يتكلم معهم مثل ما صعد إلى الصفا ودعاه إلى الله جل وعلا على السفر لما ينصحهم بما كان ثم سكارى على كل حال يشوف الأوقات المناسبة يقول لهم وعدكم الحمد فلان تحضرون للدعوة إلا كان صادقين احنا المشركون الدخان والخمر وقطعة الرحم وشرط الوالدين وكل في ذلك على كل حال الناصح إذا أراد أن ينصح ما يعني يسمح بالمنكر أمامه لا إن كان الله رأيكم الشيخ طوف بكعبة لما كانوا يقفوا المشركون كانوا يقفون الله ولا أصنام الشيخ 367 صنما التي كانت هم يعبدون هم يتقربون إليهم وعندهم طواف الله يعني لكن هم ما نصبوا أهلا يتغربوا يشبعوا لها يشبعوا بها تشفعوا بها يعني هل التوحيد احصل عليه؟ هذا هو الدعوه قوم تعالى عن السمع يعزلون المقصود بها ان هذا الجن يسمع ويحسن عن ما لدى على قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واعلم ان هذه الشبيه ثلاثه هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بيني هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. والدعاء وقت العبادة، فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مصرون أنهم عبيد الله تحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإذا عرفت أن هذه الشبهة الثلاث قد بان بطلانها فيكبر ما عندهم، عرفت أن ما بعدها أهون منها. قدم الشبهة الثلاث قولها المشركون مع الله وأن في خلق الرسل وأن لا أشرك بالله شيئا، فإن الله هو الخالق الرازق، فجل له أنهم ما أشركوا بالخلق، يعني يعرفون أن الله هو الناقر الرزاق. كذلك فإن قال الشرك عبادة الأصنام بينت له أن المشركين عبدوا الأصنام وغير الأصنام، فقال فإذا قال أنا لا أعبد الصالحين وإنما أتقرب إليهم ليشفعوا لي، فقل هذا قصد المشركين، ما عبدوهم لأنهم يخلقون ويرزقون، عبدوهم ليشفعوا لهم ويتقربوا اليه وليقربوا من الله. فنفس ما قلته هو الذي فعله المشركون. وقد تبين بطلان هذه الشبهه، تبين ان المشركين مقرون بان الله خلاق الرزاق وانه ربهم، وانما كان شركهم في غير ذلك بالتقرب الى غير الله بالعبادات. وعرفت ايضا ان شرك المشركين هم مشركون بعباده الاصنام، منهم من عبد الاصنام ومنهم من عبد الملائكه ومنهم من الانبياء والصالحين. وكذلك عرفت انهم انما عبدوه ليقربوا لهم الزلفى وليشفعوا لهم، فهذا نصف قصد الاخرين ثم هو قصد الاولين. اذا عرفت بطلان هذه الشبهه الثلاث عرفت ان ما بعدها اسفل منه. ومعلوم ان الاولين يؤمنون بان الله هو الخلاق الرزاق ويدبر الامور، ومع هذا حسم الله لهم الكفر وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسحل دماءهم واموالهم، فهكذا من بعدهم. فإذا قال انتقل أنا لا أعبد عند الله، فقل له ما بنى عند الله. فإذا قال أنا أقر بأن الله خالق الرازق فسأل مضى أن هذا هو قد قرب يوم الشهود يقرون بأن الله خالق الرازق وأنه ربهم ويدبر أمورهم. فإن قال لا أعبد عند الله ولكني أعتقد الصالحين أنهم يشفعون ويقربون، فهذا هو شفاء الذنب فسر لا عباده الله. والا قال عباده الله ان ادعوه واطلب منه الهدايه والرزق، فقل هذه العباده مثل انت تؤمن بها وتقول ان عباده لله، ان دعوته تطلب الرزق تطلب الشفاء تطلب الهدى، هذه عباده. فاذا فرضت هذا قال فهم مبين من الصنم من الجن من الملائكه، على اكثر من اشخاص بالله في هذه العباده فلا بد ان يقل. وهكذا الصلاه والذبح، اذا صلى العبد لله وذبح لله هل هذه عباده؟ فيقول له فيقول نعم. فاذا ذبح لغير الله ذبح الابل او البقر او الغنم الاصنام او صلى لها او سجد لها هل يكون إذا أتى الناس فلا بد أن يقول نعم مخلوق. وبهذا يتبين بطلان شبه المشركين وأن من حصلها وانتبه لها وزاد لهم بالحكمة والأسلوب الحسن يتضح الأمر لمن أراد الله هدايته. أما من أراد الله شقاوته فلا حيلة فيه كما قال جل وعلا وما كن بلا يأتوا النذر عن قوم لا يؤمنون. قال سبحانه وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة الكلمة لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. من استحكمت بحقه الشقاوة ما ينفعه يجحد يأبى ولو جاءتهم كل آية. فأبو جهل وعثمان بن ربيعة وأشباههم جاءتهم الآيات فصلهم النبي الآيات ويقول لك كفوا عن جهل عن جحد عن إنهال. كما قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هكذا يجحدون. قال في قوم في رب العون وجحدوا بها واستآثروا ظلما عظيما. المقصود ان كثير من اعداء الله جعل الحق جهدا وعنادا لا عن شك في ما جاء من الرسول ولكن يحمله الجهل او حب المال مهما فعل العالم الذي شرح من دينه ان شاء الله ويعلم ان موسى جاء بالحق ومعاه يدعو عليه وعلى بني اسرائيل طاعه لقومه واثاره الدنيا على الاخره حتى اهلكه الله وانشرح من العلم والايمان نسال الله. فالمقصود ان المشركين اقسام منهم جهله وهو الاغلب اغلب الجهل كما قال تعالى ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم لك هذه الاكثرين. ومنهم من يكفر جحدا وعنادا وتكبرا وانه يعلم ان الحق مع الانبياء ومع المؤمنين لكن كل منهج ما اسمع هؤلاء ولا امه كبعد هؤلاء ولا يرضى ان يكون تبعا للمسلمين تكبرا وعنادا وبغيا او من اجل مال وطاعيات او وظيفه ياخذها فلو اسلم لم يجع فيه فيترك الاسلام من اجل الوظيفه او من اجل المال الذي يتقاضاه او من اجل محبه الاقارب وان يكون معهم في كفرهم وما اشبه كما جرى لكثير من كفار قريش وغيرهم حمله البغي والحسد والجحود والتكبر على إنكار الحق عدم رضاه كأبي جهل وعثمان بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من ومثل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهه نسأل الله العافية. إذا المشركون يعلمون أنه لا بد من إخلاص العبادة لله لكن ما يعرفون هذه العبادة التي يجب إخلاصها هم أقسام أكثرهم لا يعرفونها العبادة لله كلهم مقرون بذلك. اي بعضهم لا يحسن ان دعوة الاولياء واستغاثة الاولياء لا يخلف عن كونه مسلما وان هذا لا باس به يعني لما دعاهم بانهم مستقلون دعاهم لانهم واسطة وظن انها واسطة لا حرج فيها. والواسطة هي الشرك كله فعلها قومه وحب قومه هود وقومه صالح وغيره كلهم يقولون ما نعبده الا ليقرره منها ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بعض القبوريين او المشركين هذه الايام قد يحصرون يعني العباده في الصلاه لذلك لا يصلون لغير الله ولو فعلوا يعني غير ذلك. هذا من عندهم الله جل وعلا قال ربها لا تعبدوا الا اياه واياه فاعبدون فارهبون يا ايها الناس اعبدوا ربكم ما خص صلاتكم. الله خلق الجن والإنس إلا يعبدون إن ربهم زور وهم يجدون لا يحرم تبليغهم. أحسن عليك يا شيخ. عندنا هناك جلس مع الشباب ويعني في بعض الشباب يعني مخالفة إي نعم ما يؤمنون ولا شيء يا شيخ ولا يعني ولا شيء يعني في تهريج ما يؤمنون بشيء يا شيخ ما يؤمنون بالآثار ولا بالرب ولا بشيء إي نعم ولا خلاق ولا مثل الشيوعية مثل الشيوعية إي نعم لا يؤمن برب ولا خالق وإنما الحياة من الدنيا نموت ولا هي. هم مشرك أيوة هم مشركين الشيخ مش يشركون إيش؟ هذا أعظم من أقبح هذا المشركين. أقبح؟ إيه. يشركون إيش؟ هذا جاحد هذا كفر الإلحاد هذا كفر جاحد الإلحاد يعني كفرهم أعظم من كفر قريش. الشيوعيون ملحدون. ما يؤمن بربه ولا خالق ولا خالق بس من كفر أكبر. سموا المشركين لأن عبدوا أهواءهم. من جاء إلى قبر وطلب منه أن يدعو له عند الله كيف لا لا يملك فقال الشعري وادعو لي كيف على إذا قال يعني لا يملك لقبر ادعو الله عليه وشعري نعم ادعو ما يجوز طلب منه ما لا يقدر عليه انتهى زعم بعض الناس من هذا قول ابن تيمية صحيح هذا الشيء نعم ماذا قلت من قول ابن تيمية صرح ابن تيمية انه شفنا لا احنا الحديث الدعاء مخلية يضعف صحيح الدعاء والعبادة الأصحاب هذا دعاء مخلية لا فيها ضعف من يقول معناه صحيح رسالة صحيح من يقول ان الكفر انما الكفر التكذيب هي هذا جهل مركب جهل مركب لا صب الله ولا كذبه فأنت كافر ألا يخرج من الملة لا لا كافر من يروي بما أنكه أنه التكذيب معناه أن الذي يصل لغير الله ويصل لغير الله ولا يكذب ويسب الله لا لا ما يكون كافر حتى يكذب إن شاء الله كما لكم بعض العوام ادعوا الله عز وجل مثلا 6 شهور أو 4 شهور أو فترة طويلة هل يقال لا يحصل إليك أصبر أو ربما أن الله عز وجل يؤجلها لك في خير لا يشبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد ذكر الله من العذاب ليس في إثم ولا قطع إلا أعطاه الله إلا إحدى ثلاث إما أن تعجل الله تعالى في الدنيا أو تدح الله في الآخرة أو يصح عنه الشيء مثل ذلك قال الله فإذا المشرك قال الله الله حكيم عليه أن يؤجلها قد يضره قد تضره الإجابة بعض الناس يصلي وراء من الشرك الأكبر يقول أنها جاهل وهو مسلم يصلي وراءه إذا أعرف أنه شرك الأكبر ما صح صاحب في إجماع المسلمين أصلا صلاة المشرك في إجماع المسلمين إذا أعرف أنه مشرك هذا حتى الاجتهاد صحيح إذا كان اعتقاده صلاته صحيحة لكن يعلم هذا غلط لأنه أعتقد ما يراه أنه مسلم مسلم كافر الصلاة خلف الكهان الصلاة خلف الكهان لا ما يصلى خلف الكهان الكاهن قد يكون مسلم قد يكون مسلم قد يصدق قد يصدق السحرات ويصدق الله المنزلين قد يصدق غيرهم سيكون مثلهم هذا الشخص يريد أن يقرأ عليك سؤالا أنت أجبت عليه وهو من التوضيح الآن يقرأ عليه يا فضيلة الشيخ توجد فترة من الشيخ ابن حسينين من وقع ضمن حادث سيارة من غير تفريط لا شيء عليه فنرجو التوضيح من حضرتكم الجواب لا شيء عليه من غير تفريط فنرجو التوضيح من حضرتكم هذا هو الغالب يعني ما فرطوا ما فرطوا يمشي مشي الآن وهم أنطقوا الكفر وانطقوا الكفر معلش إنما يلزمه الكفارة أو الدية إذا كان له تهيئة أن سرعة ولا غيره يصب شغل منه هذا هو الغالب جاء الله عز وجل عند القبر جاء الله بدعة عند قول بدعة والصلاة عند قول بدعة أحد من الطلبة يقول ماذا يعني المؤلف عن قوله أن الدعاء هو مخ العبادة وهل الدعاء هو أصل التوحيد؟ الدعاء من نفس المال الله قال جل وعلا فادعوني يستجب لكم ثم قال إن لم يستجب عن عبادتي سيدخلون جهنم بعد سماها عبادة سبحانه وتعالى. هذا السؤال الآخر يقول في بعض الأحيان أنا أنصت لقراءة الإمام يصيبني شك هل قرأت الفاتحة أم لم أقرأها وبعض الأحيان أقرأها وبعض الأحيان لا أقرأها وأقول هذا من مثال الشيطان فما حكم فعلي أسابقا؟ الأصل أنها قرأها ما دام خلف الإمام الأصل أنها قرأها ويترك الوساوس عنه يجتهد في قراءتها ويحرص ويترك الوساوس لأن الشيطان حرص على إحسان الصلاة بالنعم. الصلاة الجهرية لما قرأ فاتحة مثل ما يجي هل قال سبحان ربي العظيم هل قال سبحان ربي العلى قراءة تحيات الشيطان يوسوس عليه ويلعب به. نعم. إذا كان جاهل مظلوم أو ناسي أو من جاهل ولناه الركوع أو عند الركوع. تحمل. لما قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. يلزمه لا يتعلم الفاتحة إلا إذا كان جاهل يتحمل عليه. إذا ما استطاع مثلا أو

ولا يؤذن الا لاهل التوحيد ولا يرضى الا اعمالهم. فطلبها من الشخص النبي او من الفرط او من الملك او من الولي طلبوا لا يرضى طلبوا ممن لا يرضى المالك هو الله قل لله الشرك جميعا ثم هو قران في الشرك لان طلبهم والاستغاثه بهم والنذر لهم هذا من الشرك بهم وهذا يخالف قوله تعالى فلا تدعوا مع الله احدا وقال ربها الا تعبدوا الا اياه يا ايها الناس اعبدوا ربكم فادعوني استجب لكم الواجب وقد يقرا في سبحانه وتعالى ويخص بالدعاء من طلبه الشفاعه لانه ممكن ولا يعطيها الا من رضي الله قوله وعمله كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن يشفع قال تعالى وكم من ملك الشفاعه لا تكون شفاعته الا من بعد ان يعلم الله من يشاء الله قال سبحانه ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى عبادته غير عبادته فلا بد من التوحيد الذي يرضاه الله كما قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام فلن يقبل منه رحمه الله هو يرضى التوحيد والاسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هدف الدين وهو الاسلام فاذا اتيت به شفع فيك مع الناس اهل التوحيد في دخول الجنه وعندها سمعنا ابو توفيق ذنوبك من دمنا لشفاعته إذا مت على التوحيد والإسلام فالحاصل أنه قال أكون فيك ولا ما أمكنها بل أمي وبها وربها ولكن لابد من سؤالها من مالكها والله سبحانه لا يعطيها أحد إلا بإذنه ومنه عمل المختار لا الشفاعة ولا يشفعون إلا بما أمكنها لا يرضى إلا التوحيد لا يرضى الشرك كما قال تعالى إن الله لا يغفر شركه قال تعالى إن الشفاء من العظيم قال تعالى إن تكفروا فإن الله غنيكم ولا يرضى لعبادك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ذاك الشفاء لا تنفع في شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء والشفاء الموقف لا تحصل بعد إذنه سبحانه ثم الشفاء الجنة بعد إذنه ثم الشفاء الوصال بعد إذنه فأنت ادعو الله وأخذ الله العبادة وأبشر الشفاء والنسوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيها ويعطيها غير هذا اعطيها الاولياء الملائكه لهم شفاعه غير الشفاعه العظمى غير الشفاعه في اهل الجنه شافعه في المعاصي هل تقول اني اقوم يا ملائكه ولا اولياء فان قلت هذا وقع في الشرك وفي عباده الصالحين لكن الله تسابع على المنافق وان قلت لا يجوز فهذا الصواب وهذا الحق مع النبي ومع غيره طلب الشفاعة إنه من الله وأنت تأخذ الأسباب تتق الله تؤمن به توحده سبحانه ترك الإشراك به تجتهد في ترك المعاصي ومع هذا اللهم شفع لي يا نبي اللهم شفع لي عباد الصالحين اللهم شفع لي أفراده مع هذا مع الطاعة والاستقامة لا تذل بنفسك وعملك ولا تأمن ولا تمن على الله ولا تعجب بعملك احذر من الغلو واحذر من ركون عملك والمد بعملك والإثناء به ولا تكن نائما ترى انك مقصر حتى يقبل الله منك وحتى يرحمك وحتى يقبل منك عملك قال تعالى في حق اهل الايمان والذين يؤتون ما اتوا يقولون مجرا انهم لا ظلم هو اجرا هناك رسالة فأطلع الأسد قال تعشف هذا يا رسول الله أهل الرجل يسرق ويجني ويشرب الخمر ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويخاف أن يقبل عليه هكذا كان المؤمنين يعملون الصالحات وهم على خوف وعلى حذر إنهم كانوا يسارعون ويدعوننا رغبا ورهبا وكمل خاشعين قال تعالى ان الذين يخشون ربهم بغير لهم مغفره وعيب كبير قال تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم يشركون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم يعني يعملون ما يعملون وقلوبهم مجلى يعني خائف مشرك عنهم يعني من ايمانهم أنهم غالبون على الله وأنهم بلاغون إلى يساروا في الأرض وهم لا يسارعون. فاجهل الأتقياء مع الحذر مع إخلاص الله مع قبل الشرك ومع الأعمال الصالحة هم عن قلوبهم لا يعدون أنفسهم آمنين برعا فقط لأن الإنسان محل التقصير يخشى من دم فرط منه يخشى من شيء لم يكن منها يخشى من عمل ما أثم مشروطة فهو على حذر هكذا المؤمن يؤتون المآثم بقلوبهم أجمل أنهم يا ربهم راجعون ليسوا على أمان لا يخافون وإن كان المؤمن يعلم أن المتع يستغفر على خير ومن مثلا تحدثون على خير لكن على خطر شر المعاصي فالمؤمن يعمل يفتح ويجتهد يشرب يرجو ربه يتقبل منه ويؤمن بما اخبر الله به ورسوله من نجاه الموحدين المؤمنين ومن ثلاثه الكافرين ومن كون الشفاعه عنده لا تكون لاحد الا بعلمه ولا تكون لاحد الا بما رضي الله قوله وعمله ويؤمن بما اخبر الله به ورسوله ويعمل على ضوء ذلك عمل المجد الخائف المجد المشفق الذي يريد الله والدار الاخره ويخشى ذنوبه ويخشى سيئاته وهو على وجهه هكذا اهل الايمان هم مع العمل الصالح ومع الجد الطاعه ومع الحذر والسيئات هم على وجهه يخشون الله ويراقبون سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هكذا اولياء الله مع الجد في الطاعه والامل الصالح فلهم الخوف العظيم والشرعه من الله ان يؤخذوا بسيئات يخافوها او عمل واجب فرطوا فيه هذه اولياء الله حالهم مع الجد والنشاط والعمل حالهم الخوف والوجه انفق الله عليك الشيخ اشبع الفجر حديث صحيح قوله نعم والله يقول من يشبع الفجر يكون في نفس الله ومن يشبع الحديث الصحيح يشبع في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم او احدهما نعم الشفاء في ضريره في امراه جاريه عتيقه من توارى صلى الله عليه وسلم واعتقتها عائشه عشر واعتقتها وكان لها زوج عبد ملوك فاختارت نفسها قال نادي سمى مغيث وكان يحبها كثيرا وكان يمشي فلما راى النبي حاله وحبه لها اتاها قال يا نبي الله لو انك قبلتي ولو انك صبرت معه قالت يا نبي الله تامرني او تشفع الانسان تفهم منه قال لا ما امرك لكن اشفع قال لا حاجة الله تعالى عن المشفوع له أليست شرط من شروط الشفاعة؟ بلى. طيب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وقبول الله عز وجل ذلك هذه خاصة شفاعة خاصة شفاعة له ولكن لن يقبل منه أن الله ما كان النبي أي شيء منه ولو كان لن يقبل قبل أن يعلم كل الله بذلك ترك الشفاعة لما شفع قال لا أشفع لا أستغفر لك ما لم أنه عنك هكذا في البخاري لا أستغفر لك ما لم أنه عنك فلما أنه عنك أشفع لك فهمت؟ أحسن عليك أبو النبي عليه الصلاة والسلام أبو النبي وأمه كانوا في جهة مات في جهة والحديث إن أبي وأمك في النار واسأل ربه يستفيد أمه فلا نؤذى له لأنها مات على الجاهلية على من قومها إلا سأوزع نعم ظهر الحديث إنها من هذه الكفر لأن من يستغفر فلا يغفر يحتمل يكون من الفترة لكن لأجل بعض الرواة أنها من أهل النار كأبي إن أبي وأباك فيما رواه مسلم في الصحيح لعله جاءهم من أخبار دين إبراهيم ما أوجب عليهم ما أقام عليهم الحجة ذكر هشام عقلة كثيرة أنه أثناء مسيرة لكن ما ذكر ابن هشام أنه وصل إلى قبر أمه لا يسأل تابع زاره وقام يسأل الله أن يزوره فأذن له الزياره يدل على جواز زيارة الكافر والجاهلية زيارة من العبرة لا من الاستغراق من العبرة أبي الله أن يزورها ولم يأذن لها يسرى. ذكر عبد الله عنك أنه يعني أسلمت وكذا ذكر. لا الشيخ، هل مد الأرجل في المسجد أمام المصاحف يجوز مع وجود الناس، مع أن من شروط العدالة في الشاهد عدم الوقوع في شيء من خوارج المروءة؟ وعد الأكل في الشارع ومد الأرجل بدون عذر والخروج بالناس حاسر الرأس منها. إذا أدعت الحاج يدل، إذا أدعت الحاج يدل، أما إنسان ما أدعت الحاج يدل فينا الناس ليس من المروءة. ولا أكثر ذلك مثل الكون في بلد يحترمون المسجد ولكن الأسواق ولا يرضون به، فلم يمشي في الأسواق ليكون مخالفا لهم يتأخف دفاعه ولك مبالاه. مد رجليه أمام المصاحف ما دامه قصد الإهانة أنه محتاج من دينه. والدان الذين جزع على فرضهم هل يشفع فيهم وقيامات؟ هو يشفع أخواب السعود والواجب عليه التوبة إذا كان نهى عليه من شق ثوب ولا طلاب يتوب إلى الله يتوب الشفاعة. الشفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة شهادة بس هذه خاصة، وشفاعتان خاصة الشفاعة الموقف والشفاعة في أهل الجنة هذه خاصة للمؤمن. ثلاث شفاعة، الشفاعة في الموقف هذه خاصة للمؤمن، يتأخر عنها جميع الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم تأخر فتقدم يشفع خاصة للمؤمن. الشفاعة الثانية في الموقف في أهل الجنة يدخل الجنة والذي يستشفع لهم قبل الجنة هذه الجنة. وهناك ثالثة خاصة لأبي طالب شفاعة الذي يخفف عنه نسأل الله العافية. كان في غمرات من النار فشفع له حتى صار ذو رحضة من النار غنيمه جمعة نسأل الله العافية. الله أعلم يحتاج نظر في أسامينا. إذا صار مصيبة إلى الكفار هل يجوز المسلم يفرح؟ إن سأل مصيبة تنفع المسلمين يفرح، إذا كان فيها نفع المسلمين وبفضل الله وبرحمته فبيدخل يفرح، إذا كان شيء ينفع المسلمين انهزم جيشهم هداهم الله من الإسلام يفرح. مثلا زلزلة مثلا في اليابان يفرح هذا لأن قد تكون موعظة قد تكون فيها هداية. لكن عن في الجماعة جماعة تكون امرأة رجل امرأة الجماعة نعم تكون مرأة تكون مرأة خلفها إن شاء الله. أحسن الشيخ قيام الليل رجل معدودة لا تكون خلفه ولا طيب لا تخلع يمينه ولا عن شماله لا لا لأن مرة موقف تخلف رجل شفاعة أصحاب القرآن ضبطات شفاعة أصحاب القرآن في الجنة نحتاج إلى نظرة في الحمد لله في العدل قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في غزو صباح المشركين فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن من تجاوز الصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا وتقر أن الله لا يذكره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض

وأشبه عنه أنه قال إنهم كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة شاعر مجنون بل جاء الحق صدق المرسلين. فهم يجهلون حقيقة ما هم عليه ويجهلون الشرك ويجهلون العبادة التي يقولها. فإذا دعاه داعي الحق صاحوا به واستنكروا دعوته لجهلهم وإضلالهم وتقليدهم بأسلافهم الضالين. لكن من هذا الله هدايته يتعقل عند الدعاء يتعقل ويتبين ثم يقابل يوافق الحق. هذا من أراد الله له الهداية كما جرى للصحابة في مكة والمدينة. من أراد الله له الهداية أقبل الحق كالصديق وعمر بعد مدة طويلة وأبي طلحة أبو طلحة بن عبيد الله وسليمان العظام وغيرهم من المهاجرين. وهكذا الأنصار الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ووفدوا إليه مكة وعلمهم استجابوا للحق وفهموا الحق وجاءوا دعاة لقومهم وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم وأن يبث فيهم الدين ويسر بينهم الدعوة. لما أراد الله لهم الهداية تبصروا وقبلوا الحق وصار دعاة للحق بعدما كانوا دعاة للباطل. هذا هو فضل الله وفيه يجلسه. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. فانت يا عبد الله اضرع الى ربك وتلف دائما ان يمنحك التوفيق وان يمنحك البصيره وان يفتح قفل قلبك حتى ترى الحقائق على ما هي عليه وحتى تكشف الامور على ما هي عليه. وعليك ان تجتهد في صحبه الاخيار والبعد عن الاشرار. فإن صفات الأخيار تعينك على الحق وتبصرك بعيوبك. أما صفات الأشرار فهي تعمي على الحق وتدعو إلى الباطل والجمود على آلات الأسلاف والأكاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله وفق الله جميعا. هذا يحدث بالنسبة إلى بعض الإخوان غير المسلمين والبناء وليس إذا بغى مثلا شيء قراءة سورة الفاتحة فنقرأ سورة الفاتحة. هذا بدعة. هذا هو ذا بدعة. يا أشهد أن لا إله إلا الله سبحان الله مثل ما قال الله. اذكر ربك إذا نسيت إذا كان قصدها من ناسي اذكر الله. وأما إذا كان قصد بحث العلم يحسن يعني يذكر الله. أما إذا كان قصد الله قال رسوله وشنو الإحوال وشنو الدنيا كذا وشنو الدنيا كذا. نعم. يعني قل له الناس أنا دخيلة. يعني قل له الناس أنا دخيلة. إذا كان شيء يقدم لا بأس. مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم استدار بموطن العلي لما نظر إلى الطائف بعد موت أبي طالب وكان في أهل مكة في جوار أبي طالب عمه شو يستطيع من الكفرة أن الخير من أهل البلد فلان أو من جيرانه أو من أبنائك ما كان يستطيع. نعم. بعض الناس يقول اليوم أن الحاكمية هي أخص خصائص الألوهية. لا خصائص الحاكمية من فروع الأحكام. يجب على الحاكم أن يحكم بالشرع فيقوم بالتفصيل. إن حكم به عن عمد واستحلال كفر وإن حكم به لخلا ونخلة صار معصية منكر وكفر أصغر. هل ينشر من عمودية الشرع التابعة تخيل عبادة تدخل الربوبية وتقول الاجتهاد تختلف ترى أن تدخل في خمر فأن تدخل في المعاصي والخمر من الأكبر مثل مسألة الزنا مثل مسألة الخمر إن استحل صار كفرا وإن لم يستحل صار معصية. هذا عليك الشيخ بالنسبة للمفكرين الإسلاميين يطلق عليهم أحسن إليك العلماء كيف يكون هذا أحسن إليك؟ كما كان عندهم الشيخ مثلا أحسنهم العلماء الذي ألف النصارى وهم مستشفيهم منهم من أفهم مثل عندهم عندهم العلماء وكان إذا ما وحد أهل الإسلام لا شغل يسلم مسلم بس بركها اسم الاسلام. اما اذا كان عندهم مثلا علم بصيره بكتاب السنه مثل علم العلم قال لهم العلماء على قدر علمهم. نعم. الحكم بغير ما انزل الله ان الهواء يكون كفر منكم. ما دام يستحل لهم من يجب يخلص الملك ولاجل فلان او فلان لا يعلم انه مخطي ظالم يكون لا حلو قل قل لا خلق ولا ما دام لم يستحل له كفر ما كفر. من يستحلك فلكفر له. وهكذا الزنا لو زنا بمئة مرة نعم ما يكفر حتى يستحله. ولو قتل مئة قتيل ولم يستحل لم يكفر منه قصة الذي قتل 99 ثم كمل المئة. وقالك في وجه الخلاف لهذا يصح؟ نبيه بالناس ما يخالف، أما الله لا، لا يسأل الله من شفاه. أما إذا قال أسلك وجه أبيك أو بحق أبيك مهما كان عن قول ابن جعفر يقول العم علي أسألك بحق جعفر. يعني صلة الرحم. أما الله لا، أسألك بأسمائك حسنا. شكرا لك. بأمانك بإيماني بك بمحبتي لك. شكرا لك. صلة الرحم. يسألك صلة الرحم. الله يستحل الحكم تعتبر طاغوت؟ كافي طاغوت كافي. يسمى طاغوت ولو ما استحل. حكم بالإيمان عند الله ولو ما استحل. لكن الطاغوت كافي يكون طاغوت أكثر وكافي طاغوت أكبر. شكرا لك يا شيخ. من تدل على يعني يخص الحكم بغير ما يجرى الله على أنه يختلف عن الزنا وعن الأحكام الأخرى بالآية. ما أعلم مثل ما صرح الصحابة من عباس وغيره يقول لكم انظر لو أن الإنسان حكم لأخيه أو لأمه أو لأبيه أو صديقه ما له الحكم ويعلم أنه ما له الحكم يكفر. لكن على مستوى الأم والله يعني معك تعرض إذا حكم أكبر أكبر في الاسم وإذا حكم ثلاثة بجوع أكبر وإذا حكم العشرة أكبر أكبر من السبع. لا لا يوسف كفر وظلم من دون الله يعني يحكم بغير ما أنزل الله من غير استحلال وإن زنى وإن سرى كذلك وإن زنى وإن سرى نافية منافية لكمال الإيمان. لكن الفعل نفسه ما يدل على الاستحلال إقامة المحال والدعوة إليها. لا لو زنى يعني يحرم أنه يستحل. لا ما يفعل نفسه ما يستحل عليها. لو زنى أو أكل أو شرب خمر إذا كبرت. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رد شبهات المشركين: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإنا لم نقل عبد الله عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد والمقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين كفرين. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه إلا الله. والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد. ويفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقل: هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله. نذكر ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه. وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال إلى آخره.

حدث من الكروب أخلصوا لله، فإذا جاءت الساعة وجاء الأمر أشركوا بالله. أما المتأخرون فشركهم داعي الرخاء والشدة، شركهم بالرخاء والشدة، بل يشتد شركهم عند الشدائد، يلحقون بعبد القادر بشيخ أحمد البدوي عند الشدائد عند اضطراب الأموال، أجمع عليهم الشهر الأول. هؤلاء عند الشدائد يشتد شركهم عند المتأخرون. فإن قالوا نحن لا نعبدهم، نحن لا نقول إنهم بنات الله، مشركون أول وشركوا بأنهم قالوا الملائكة بنات الله، نحن لا نقول إنهم بنات الله، فليس يشركون بدعائهم لما شركهم من بنات بقولهم إنهم بنات الله إنهم بنات الله. فقل له لا، هم قالوا هذا وكفروا بهذا وهذا، هذا هو مستقل وهذا هو مستقل، من نسب لله الولد هذا كله مستقل، الملائكه قال بنات الله او المسيح قال ابن الله او العزيز هذا كله مستقل، ودعاءهم والاستغاثه اليكم هو مستقل. والمسلمون معه هذا وهذا، فاذا دعوتهم مع الله واستغاثه اليكم هذا قاتل الشرك، وان لم تقل ان الملائكه بنات الله، وان لم تقل ان العزيز ابن الله او المسيح ابن الله، يكون كرسوها عبادة تستغيث وتنظر له، هذا من الشرك، كما قال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى ومن أضل من يدعو دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس في جميع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباد الكهف، سمى دعاءهم عباد. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك ومن يهدون من دونه ما يملكون من قبعين ان تدعوهم لا تدعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامه يكفروا بشركه، سمى دعاءهم شركه. قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح، سماه كفره بدعاء الملائكه ودعاء الانبياء ودعاء الصالحين وان لم يقولوا انه ملائكه. فاثبات الولد لا كفر مستقل، ودعاء الملائكة أو الأموات أو الأولياء كفر مستقل، وسب الدين كفر مستقل، واستحلال ما حرم الله كفر مستقل كالزنا ونحوه، وإسقاط ما وجب الله كفر مستقل، أن يقول الصلاة غير واجبة أو الحج غير واجب مع الاستطاعة أو الزكاة غير واجبة كفر مستقل. فإن قال إن أولياء الله لا خلق عليهم ولا هم يحسبون، والملائكة من أولياء الله، والصحابة من أولياء الله، والله من أولياء الله، فقل نعم أولياء الله لا خلق عليهم ولا هم يحسبون، يشير إلى أسباب أعمالهم الصالحة، لكن ما معنى أنهم يدعون مع الله؟ هم لا خلق عليهم ولا هم يحسبون، لهم أعمالهم الصالحة، ليس لك أن تدعوهم مع الله، ليس لك أن تستغيث بهم، ليس لك أن تسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروب، فأعمالهم لهم كراماتهم لهم، لهم كرامات ولهم أعمال صالحة، لكن ليس لك أن تدعوهم وأن تشكر بهم، بل عليك أن تحبهم في الله وأن تأسأل لهم الخير، ولكن ليس لك أن تدعوهم من دون الله، كما أنه ليس لك أن تدعو الأنبياء والصالحين. فكونهم أولياء الله حق، لكن هذا لا يجب أن يدعو مع الله، كما أن الرسل حق والأنبياء حق، ولكن لا يتعلم مع الله ولا يستغاث به. فبهذا يتضح بطلان هذه الشبهة، وأن المشركين في ضلال بعيد وفي عناء عن الحق، كما قال جل وعلا صوم بكم، قال تعالى أن تحسبوا أن أكثر يسمعون أو يعقلون إنهم لا فالأنعام بل هم ضلوا سبيل. قال تعالى ختم الله على سمعهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ضلوا عن الهدى ولم يفهموا الحق مع بيان الله. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يغير ما يتقون. وأرسل الرسل تبشر وتنذر، وأنزل الكتب تبشر وتنذر، ولكنه في صدد في صدود وإعراض وبعد عن فهم النصوص والإقبال عليها وأخذ الفائدة منها والحق، بل يغلب عليهم اتباع أهوائهم وتقليد أسلحهم. نسأل الله العافية. نعم. اختلاف بين السنة والجماعة، بين الرافضة، اختلاف في الفروع فقط. اختلاف في ايش؟ في الفروع. لا في العقيدة. الرافضة يعتقدون في أهل البيت يدعون لهم مع الله، يستعيذون بهم، ينذرون لهم، مثل ما يعلم يشركون الآخرون مع اللات والعزى والملائكة والأنبياء والصالحين. لكن هذا الشخص طبعا يقول هذا الكلام. نعم. هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام. يبين له كيف جاء من عقيدته، ما يوضح له عقيدته، ما جاء عقيدته. عقيدته في أهل البيت. هو في علي والحسن والحسن والحسين وفاطمة وعملات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الحسن والحسين وعلي. يزعمون أنهم ينفعون. ما استغال بهم خلصونا في جميع من عذاب الله وان الله جعل لهم كرامة هذه. وبعضهم يعتقد ان علي هو النبي وان جوز خالد بن سائر يسمونها محوله. وبعضهم يغلو فيه ان اذا دعوه نفعهم اذا استغاثوه كشف خفتهم. ولهذا كثر منهم يقول يا علي يا علي ثم يقوم الى يا حسين يا حسن يا فاطمه عند القيامة مثل ما نقول يا الله يا الله. الأسواق المكتبات تقرر أن مذهب السلف هو تفويض المعاني والكيفية. لا تفويض الكيفية بس يقول تفويض المعاني غلط. مذهب السلف تفويض الكيفية. أنت ما أعرف معنى الرحمن، ما أعرف معنى الرحيم، ما أعرف معنى السميع، ما أعرف معنى البصير، وما أعرف معنى العزيز والحكيم. لكن شنو هي ولا لهم كيف رحمته، كيف استوى، كيف علمه، من نعرف الكيفيه. هذا مثل المطور الله سبحانه. من يسمى المطور الله سبحانه؟ مثلا بعض هذا بلا يصلي الشيخ لا بد يسلم عنه، هل يجوز اطلاق الكبر عليه حتى لا يصلى عليه بغمه او لا يجوز؟ اذا علمنا صلى عليه فيطلق عليه كاذب. نعم. وأن الفاصل بين الرجل وبين الكفر وشن كفر الصلاة حوام الشيعة والمصوت وغيره هل تقال من الكفر؟ تبعهم تبعهم إذا كان يعتقد معاوية كن تبعهم مثل كبة الكفار غريب. وهذا مشهور كثير من الناس الشيخ يدافع عن الظاهر الشيخ جهلا ان جهلا بمذهبهم واذا بينت له يقول انت متعصب ولا لا يرد ان يسمى جهلا وان متعصب لا يرد ان التعصب يكسب هذا التعصب ما يدافع عنهم. الله يكفيك بمثل مثلا اذا علم مثلا مثلا اذا يدافع عن الجهل وعن الزهر والرميه لا يعرف عقائدهم ولا يبغى يسمعهم. نعم يطالبوا بين حقيقتهم لما تعرف يعدون علي نفسه من اهل البيت وينظرون لهم هل عقيدتهم مثل ما كان تبع قريش مع الناس والعزى ومنان وهبا ورخنا من عند ثالث من الدعاء والاستغاثه. نعم. بالنسبه اذا مثلا علم ان هذا التاج الرافضي وان بضاعته احسن اليك معروفه عند الناس هل يحذر منه احسن الله اليك على اساس انهم يعني ما يكثرون منه احسن الله اليك في بضاعة صلى إليك موجودة بالسوق ومعروفة من صاحبها أنه رافض صلى إليك هل يحذر الناس منها فلا تشتروا هذه البضاعة حتى أنهم ما يدعمون صلى إليك حتى ما يكون له دعم صلى إليك. هذا محل نظر الشرع لا يشهر هذا جالس وأن يشتروا من اليهود الشرع منهم ما تضيعهم من اليهود هم اليهودي في طعام لأهلها من صلى الله عليه وسلم لكن بيّن الأهل بيّن أهل يبطون منهم حتى لا يتخيرهم الحال ولا وفقط يكون يشتري من في ذات الحاجة لا شراء ولا يواني ولا يكون طعام ولا لبيحة لا يكون طعام لبيحة لا يحكم حرام يكون أولى اشتراء من غيرهم السلام عليكم. أنا قدرة المقصود الموالاة الحذر من الموالاة والحبة أو التساهل معهم أو تمرير أعمالهم التساهل فيها بدون الناس كفرهم ولا لهم هذه من اعمالهم يسبون الصديق ويسبون عمر يسبون الصحابه ويستغيثون بأهل بيت ويستغيثون بعلي، هذا الشرك الأكبر. سب الصحابة في كفر مستقل أيضا، ما لا تخونهم من ولاة وأهل يمر عنه. ولم يستجيب وقال أنا ما تهمني هذه الأمور ورفعت فيه يعني إذا ولي الأمر، فجاء وقت الصلاة ما صلى، هل يؤمر ولا يترك يعمل معاملة الكافر؟ لا هو يدعي يستجيب ما صلى، يؤمر في الصلاة ولا يؤمر؟ الصلاة ما ناقص عليها؟ لا يؤمر الصلاة على الصلاة ما حكم من سب الدين رحمه الله عليكم؟ سب الدين كفر بالله، سب الرسول، سب الدين، سب الله كفر مستقل ان شاء الله، سب الصحابه جميعا كفر مستقل. ما صلى صلاه الفجر قبل سنه الفجر صلي هذا صلي السنه بعدها الا اذا بعد ربع ساعه الوقت ليس بضيق كان شاء الله أن تصلي صلاة الفجر قبل سنة الفجر. السنة قبل، لكن لو نسي أو لو أن قد قامت الصلاة صلي هذا مصلي السنة بعدها سنة الفجر أو بعد الرواية أفضل. النساء في الجوع. النساء. صلي السنة، صلي السنة قبل سنة الفجر. ثم بعد ذلك سنة الفجر. لا ما تتعلم تأتي السنة بعد ذلك. الله عليك يا شيخ، الله أقرأ عليهم النساء قدم الفرق بين السنة. لا لا صلي السنة ولو دون مسافات صلي السنة ثم الفجر، مهما صلى لما نام عن الصلاة واستيقظوا صلوا سنة الفجر ثم الفجر. وهن في نهاية الوقت. لا هو بعد طلوع الشمس. في نهاية الوقت. ولو بعد الظهر. ولو عند نهاية الوقت. قال من نام عن الصلاة فليصلي فليصليها إلى وقت الظهر. لا كفارة لها إلا بعد. صليها سنة. إذا صلى قصرا هل يصلي السنة؟ الله أكبر حين يصلي الوتر المسافر يصلي سنة المسافر يصلي سنة الوتر موكس نعم الشيخ بالضحى والضحى كذلك صلي الضحى متهجد بالليل صلي الوتر صلي سنة الفجر تحية نفسي الشيخ بالنسبة لإطلاق يعني بعض الآيات مثلا على عنوان معين مثلا في الصحف وهو ليس عن العلم الشرعي، يعني يتكلم الآن مثلا يقول حتى أن حصل مرة أنه قال اعرض عن هذا يوسف يقصد أحد اللاعبين أحسن الله إليك، فما الحكم أحسن الله إليك؟ فهمت؟ لا إذا أحسنت مهوش إذا أنه قصد به الآية يعني أحسن الله إليك هذا معنى يعني كونه قد يستشهد بعض الآيات انت عندها سهل انك في حق او يلعب كورة تقول لها ارض عن هذا يا يوسف هذا ما سهل اقول لها كانت مهوشة لو استخدم عبارة القرآن صلى الله عليه ما كان في حق قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رد صلوات المشركين واذا تحققت ان الذي قاتلهم رسول الله صلى الله وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوجدونها على ما ذكرنا فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغي بسمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويزعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء

الدل الشرع على ان يمدح شيئا لما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولا فعل كل شيء لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا انسان قضى بالتوحيد وجحد الولي والصلاه على اخوه سوف يقول لكم، واذا جحد الزكاه وجوبها او جحد صوم رمضان او جحد الحج فعن الشطاعه او لم يؤمن بدعه النشور يكفر وان كان يصلي ويصوم. فاذا كان هذا امر معلوم لديكم وان من ترك هذه الاشياء جاحدا لها كفر فكيف من جحد الشيء الذي معنى رمى وعبد مع الله غيره؟ واذا كان من جاء مسيلما نبيا كمحمد يكفر عند الجميع وقاتلهم الصحابه لذلك، فكيف من رفع الانسان في رتبه الرب عز وجل؟ اذا كان من جعله في رتبه النبي يكفر لانه جعله نبيا ومحمد خاتم النبيين، فكيف بالذي يرفع الشخص كشمسان او يوسف او ابن علوان او غيرهم رتبه النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه الله عز وجل فيدعوه ويستغيث به وينذر له ويذبح له؟ الا يكون اولى بطور مما رفع مسيلمة الى رتبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا من عبد الملائكة أو الجن استعان بهم وقد جعلهم في منزلة الله وعبدهم مع الله فيكون كافرا وإن صلى وصام وإن حج وإن أتى به كل الشعائر، كما أنه لو صلى وصام وفعل كل شيء ولكنه أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكر أنه خاتم النبيين كفر ولم تنفعه هذه العبادات التي أقر بها. وبهذا يتبين أن من أتى بالأمور المشروعة وأقر بها لكنه أتى به ناقص بطل التفرق، إذا أتى بناقص لنواقصنا جحد وجوب الصلاة، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب رمضان، جحد الحج، جحد الأخ والنشور، جحد ثم محمد خاتم النبيين يكفر الدجلين. فإذا جحد التوحيد ولم يقر به وشرك مع الله العباد غيره فأولى وأولى بأن يكون كافرا ولا تنفعه تلك العبادات التي أقر بها وفعلها. كما أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يصلون يصومون يشهدوا على أنهم رسول لكنهم صدقوا مسيلمة إنه نبي، فعند هذا كفروا. وهكذا من صدق طلحة الأسدي لأنه نبي أو الأسد العنسي في اليمن أو ما أشبه أو اختار من أبي عبيد لما ادعى نبوة الثقف كفروا قاتلهم المسلمون. ومن هذا العلماء أن من أتى بناقض النواقض الإسلام بطلت أعماله كلها، كما قال جل وعلا إن المكفور بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن بالله ونكفر بالله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال الله أولئك منكرون حقا. لما فرقوا أخبر أنهم منكرون حقا لأنهم آمنوا بعض وكفروا، لم يؤمن مثلا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا نؤمن بالله ورسله، أو لا نؤمن بالجنة أو مهنا نار، أو لا نؤمن بوجوب الصلاة أو لا نؤمن بالزكاة أو بوجوب رمضان، كل هذا جد هذه الشركون ولو فعلوا ما سوى ذلك من أمور المسلمين إلا قد الواحد يكفي وطلبناهم عليه. وهكذا لو أقروا بكل شيء ولكن سبوا الله أو سبوا الرسول أو طعنوا في الدين أو استهزأوا بالدين كفروا ولم تنفعهم تلك العبادات والأعمال التي يقوم بها لما أتوا بالناقص إلى آية كريمة ويفرق بين الله ويقول نؤمن بالبعض ونحن بعض. فهذا الذي حصل من الإيمان ببعض كفر بعض هو الذي كفرهم وأبطل أعمالهم. من هذا يقول جل وعلا قل أبي الله وآلهته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فكفرتم بعد إيمانكم، فكفرهم باستهزائهم وإن كانوا يصلون ويصومون. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه مكتوب فيأتي الدين بالإتيان بناقض من النواقض من نواقض الإسلام، هذا تبديل الدين. ولهذا عقد العلماء في الدنيا عند ذاك الباب وهو المرتد، قالوا وهو المسلم يخرج ذات إسلامه يعني بناقض من النواقض وفق الله جميعا. الله عليكم الشيخ. أهل البادية الشيخ يذكر علماء أن الأعرابي الشيخ قد يكون لها قد يحضر الشيخ. ما هي المسائل التي قد يحضر بها الشيخ صاحب أهل البادية؟ ما هذا خاص زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عند بداية الإسلام؟ نعم الأعرابي والأعرابي الشيء الذي يمكن جهله مثل بعض أركان الصلاة، بعض أركان الزكاة، بعض المفطرات. أما إذا جهل الصلاة راسب قال لا يصلي، أو جهل الصيام راسب قال لا يصوم رمضان، لا يعمل، لا شيء معظم من الذنب ضرر، كل مسلم يعرف هذا. أو جهل شيء من مثلا شهور الحج ما عرفه من واجبات الحج من أعمال الحج، يعني قد يخفى عليه، لكن يقر بالحج وأن يفر. فلا يعني مثل هذا أتخى على العامي. يذكر عن بعضهم يا شيخ الله لك انهم لا يعرف الجنابه مثلا حكم الجنابه انه يغتسل منهم هذا يعذر فيه يا شيخ؟ لا لا لا رجع العام لا يفهم طال الصيف طال النساء الله يعلم ولا يخبر. وصلته كتب منحرفه هل يعذر بالجهل في هذا الحال؟ لما وصلته كتب كتب مشتجعه يعني ليس فيها توحيد وعقل. لا لا لا لا لا لا لا لا اما اللي قد يحفى عن بعض الخشرين واجبات الحج واجبات العمره واجبات الصيام الزكاه بعض امور البيع بعض امور الهدى ما اشبه ذلك قد يعرف كسب هذه الامور. لكن اصل الدين كنا يقول ان الحج غير مشروع او الصيام غير واجب او الزكاه غير واجبه او الصلاه غير واجبه هذا ما يخفى عن الدين يعني بالضروره. الله عنك من قال لابد ان تتوفر الشروط في من اريد تكفيره بعينه تكفير معين وتنتفي الموانع. مثل هذا مثل هذا مثل الامور الظاهره ما يحتاج الى شيء يكفر بمجرد لوجودها لان يكون هذا يخفى على المسلمين يرون الدين بالضروره بخلاف الذي قد يخفى شر من شروط الصلاه شر من شروط الزكاه بعض الأموال التي تجي فيها الزكاة تجي وتجي بعض شؤون الحج بعض شؤون الصيام بعض شؤون المعاملات بعض شؤون الهبة. طبعا طيب الآن لكن أنا حديث الرجل الذي أنكر هذا الصور هذه اللي يستجون باللحى أو بسقط الثياب هل هذا قد يخفى؟ يخفى قد يخفى على بعض الناس حكمه حكم اطلاق اللحية تقصد المياه ونسان عاش بين يعني ابوين مسلمين عن فترة قد يخفى عليهم وجود هذا الشيء يحسبوا السنة لكن الاستهزاء حتى بالسنة الاستهزاء صريح حتى بالسنة لو استهزاء بالنوافل كفر او استهزاء بالاسلام الناس لا كفر نسأل الله العافية. قال في حديث الناس الافلام حديث الرجل الذي انكر قدرة الله هذا عموم القطع هذا شيء دقيق انكر عليه ان الله يقضى عليه الى حرق وطحين وذر في البحر يوم العاصفين ليست ظاهره الا ان قد يخفى عليه هذا الاشياء هذه قدره دقيقه وكان بعض فروض الكفايات كان بعض فروض الكفايات ما قد يخفى عليه الله يقول ان ابي العز يقول ولا نكفر احدا من اهل القبله نعم لا يستحل له لا لم يستحل يستحل له طيب هناك من يكفر أحسن الله إليه الجنود يرى الشكل شيخ الخوارج هذا مكتوب فرد على الخوارج فرد على الخوارج ولا يدخل له بالاعتفاء يا شيخ من لا يرى كفر العمل يقول فكفر عليه هذا لا يقول أحد إلا الإنسان جاهل كفر العمل من لا المسلمين من فجأة المسلمين كفر كفر أقول هذا اعتقاد أو ذبح الغريبة هذا عمل ما لا اعتقاد هذا عمل. السلام عليكم شيخ ذكر في اختيار شيخ الإسلام الجميع شيخ أنها يذكر من نواقض الإسلام أن لا ينكر المنكر بقلبه كان هذا حديث كان شراء عظيم من أهل حبة الخلق نعم يرون أن هذا من باب كل قدر من الإيمان وقول الآخر المراد حبة خلق مما يتعلق بالأمر في النهر مما يتعلق بالإنكار مهم على كفر كتبت عن ابن القيم شيخ هذا محل خلاف شيخ هل من هذا المهم هنا تعلق الارض والنحل لو مثلا نهايه الشريط الثاني لم تنتهي ماده هذا الشريط بعد نامل متابعه ما تبقى على الشريط التالي. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.